بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب قواعد مهمة وفوائد جمة للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام 13 المقامة في شهر شوال عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. فإننا قد تكلمنا في درسنا الماضي عن القاعدة الأولى، وهي الأمور بمقاصدها، وقد توقفنا في أثناء أو في ثنايا شرحنا، فنقول إكمالا لما سبق من الدرس: الحكم فيما إذا عين النية فأخطأ. الحكم إذا عين النية فأخطأ. يختلف الحكم باختلاف الأحوال. فأولا، إن كان مما لا يشترط له التعيين فأخطأ بتعيينه لا يضر. إن كان مما لا يشترط له التعيين فأخطأ بتعيينه فلا يضر، كأن ينوي أن يتوضأ من هذا الماء فتوضأ من غيره، أو يصلي إماما بفلان وفلان فصلى بغيرهم، فهذا لا يؤثر إذا عين النية فأخطأ. ثانيا، إذا كان هذا الأمر مما يشترط له التعيين كصلاة الظهر أو العصر أو الوتر وصلاة الكسوف والاستسقاء وسنن الرواتب ونحو ذلك، فإن أخطأ فإن كثيرا من أهل العلم رحمهم الله يقولون لا تصح هذه الصلاة، فإن عين صلاة محددة ثم كانت الصلاة على غير ما عين فإن صلاته لا تصح، وهذا الأمر مما يشترط له التعيين. فهنا إذا عين النية فأخطأ فإن هذا الخطأ يكون مؤثر ولا يصح، ولا تصح من هذه العبادة. الجزئيات الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة التي هي الأمور بمقاصدها: أولا، لو دخل إلى الصلاة وهو متردد بين إرادة الصلاة أو الانتظار، إنسان دخل في الصلاة وعنده تردد هل يكمل صلاته أو أنه يكون هذه الصلاة أرى إنما لا يكمل فيها، وإنه على يريد الانتظار، فهو متردد بين الإرادة للصلاة وبين الانتظار. كذلك إنسان متردد بين أن يصوم غدا أو لا يصوم، فنقول هذا التردد ليس بنية، لذا جاءت القاعدة لا نية مع التردد، فلا بد أن يعزم على فعل الطاعة، لا نية مع التردد، فلا بد أن يعزم على فعل الطاعة قبل الدخول، أو أن يكون ذلك مصاحبا للدخول في الطاعة. كذلك من المسائل، من نوى الحج والتجارة أو نوى الوضوء والتبرد أو نوى الصوم وهضم الطعام أو ما يسمى في عصرنا بالتخسيس، مثلا نوى الصوم والحمية، قالوا إنه مثاب على القصد الأصلي، إنه مثاب على القصد الأصلي. وقالوا لأن له قصد أصلي وقصد تبعي، فيغتفر القصد التبعي، يغتفر القصد التبعي فإنه يثاب. وأما إن تمحض القصد الآخر فلا يثاب، وأما إن تمحض القصد الآخر فلا يثاب. عنده القصد الآخر ما هو؟ التبرد مثلا، أو إذا كان فيما ذكرنا في التخصيص وفي الرجيم أو في التجارة، فإنه لا يثاب على القصد الذي هو الحج، إذا كان حج مع تجارة، أو لأنه قدم الثاني على الأول وتمحض القصد الآخر وكان هو الأصلي والثاني تبع. ثالثا من المسائل المندرجة تحت هذا الباب الأمور بمقاصدها، إذا كان أصل العمل لغير الله سبحانه وتعالى كالرياء فعمله باطل، عمله باطل. أما إذا كان أصل العمل لله فطرأ عليه الرياء فهو على حالتين، إما أن يدفعه يدفع هذا الرياء فإذا دافعه صحت هذه العبادة، وإما أن يسترسل معه ولا يدفعه ففيه خلاف عند أهل العلم رحمهم الله، فقد صحح الإمام أحمد رحمه الله هذه العبادة نظرا للأصل وأنه في أصله خالص. وأما إن شارك الرياء العمل من أصله فالنصوص الصحيحة الواضحة تدل على بطلانه. أيضا من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة، من نوى الإسلام أو نوى صلاة وهو قادر على أدائها، أو نوى طلاق امرأته، فإن هذه النية غير مؤثرة، فمن نوى الإسلام لا يكون مسلما بل هو كافر، ومن نوى الصلاة وهو قادر على أدائها فإنه لا يأخذ أجره أجر الصلاة، ومن نوى طلاق امرأته فإن امرأته لا تطلق. لذلك قالوا فإن لم يقترن مع النية عمل فلا أثر لهذه النية في العمل، إن لم يقترن مع هذه النية عمل فلا أثر لهذه النية في العمل. كذلك من الفروع من قتل آخر بالسيف وقال لم أقصد قتله وإنما أردت إبعاده أو جرحه فقط، لم يلتفت إلى قوله وإلى نيته. ومن طلق امرأته صريحا وقال لم أقصد طلاقها كذلك لم يقبل منه ذلك، لم يقبل منه ذلك إلا أن يدعي ما يمكن اعتباره كما لو أراد أنها طالق من وثاق ونحو ذلك. فقالوا هنا لماذا لم نعتبر هذه الأمر واعتبر النيات هنا؟ قالوا لأن الفعل الصريح أو القول الصريح لا أثر للقصد فيه، لأن الفعل الصريح والقول الصحيح والقول الصريح لا أثر للقصد فيه في الحكم، لا أثر فيه. ذلك قالوا الصريح لا يفتقر إلى نية، الصريح لا يفتقر إلى نية، فالفعل الصريح والقول الصريح لا يأثر القصد فيه، فلا يقال إن قصدي كذا والأمور بمقاصدها؟ نقول لا، لأن الصريح لا يفتقر إلى نية. كذلك من الفروع المندرجة، لو باع ماله هروبا من الزكاة أو خلط ماشيته مع غيره ليقل الواجب، فهنا القصد أثر على الحكم فوجبت عليه الزكاة. هنا القصد أثر على الحكم فوجبت عليه الزكاة، لأنه ما أراد إلا الفرار منها. لو باع ماله هروبا من الزكاة بعد أن الزكاة وجبت، باع ماله، كذلك خلط ماشيته مع غيره ليقل الواجب، فهنا نقول يجب عليه الزكاة، والقصد هنا أثر على الحكم فوجبت عليه الزكاة. كذلك من الفروع، إذا التقط رجل لقطة ثم علم أن صاحبها قد جعل لمن يجد هذه اللقطة أو اللقطة جعلا أو جعلا، فيجب عليه ردها ولا يستحق شيئا من هذا الجعل، لأن حال التقاطها لم يقصد ذلك الجعل وإنما هو متبرع، فلا يقاضيه مثلا ويقول إنك قد قلت كذا وكذا في إعلانك، لأنه في أول ما أخذ هذه اللقطة لم يرد بها أنه على ما قد جعل فيها صاحبها أن يكون لها جعلا. كذلك من المسائل المهمة في باب النيات، في قلب النية، إنسان دخل في صلاة الظهر ثم تذكر أنه في اليوم الفائت لم يصلي العصر، فهل له أن يقلب نيته بعد أن دخل بنية الظهر إلى نية العصر أم لا؟ إنسان دخل بنية تحية المسجد أو بالنية النفل المطلق، بنية النفل المطلق، ثم تذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر، فهل له أن يقلب من النفل المطلق إلى نفل معين؟ العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في قلب النية في أثناء العبادة على مذاهب، ومن أشهر هذه المذاهب أنهم المذهب الأول قسم هذا القلب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من أدنى إلى أعلى، القسم الثاني من مساو إلى مساوي، القسم الثالث من أعلى إلى أدنى. القسم الأول من أدنى إلى أعلى، القسم الثاني من مساو إلى مساو، والقسم الثالث من إيش؟ من أعلى إلى أدنى، من أعلى إلى أدنى. أما القسم الأول الذي هو إيش؟ من أدنى إلى أعلى، فقالوا مثل أن ينتقل من أدنى إلى أعلى من نفل إلى فريضة، ولم يفرق أصحاب هذا القول من النفل المطلق أو النفل المعين، لم يفرق أصحاب هذا القول من النفل المطلق أو النفل المعين، وعند أصحاب هذا القول لا يجوز اتفاقا أن ينتقل من أدنى إلى أعلى، كإنسان كبر في صلاته ناويا نفلا، فحينئذ لا يقلب هذا النفل عندهم إلى فريضة، ولا ينقلب كذلك إلى نافلة مقيدة أو مقيدة. الحالة الثانية أن يكون من مساو إلى مساو، قالوا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون في النوافل وإما أن يكون في الفرائض، فجوزوا في النوافل أن يكون من نفل إلى نفل. وأما في الفرائض فإنهم لم يجوزوا ذلك، قالوا ببطلان الفرضين. القسم الثالث وهو من أعلى إلى أدنى، فإنهم قالوا يجوز أن ينوي الفرض ثم يقلب الفرض إلى نافلة. وهذا هو القول الأول أو المذهب الأول، نظروا إلى كون العبادة من أدنى إلى أعلى أو من أعلى إلى أدنى أو من نظير إلى نظير أو مساو إلى مساو. المذهب الثاني هو الراجح، النظر إلى كون العبادة مطلقة أو معينة، كون العبادة مطلقة أو معينة. فقالوا على أقسام ثلاث أيضا، من معين إلى معين، ومن مطلق إلى معين، ومن معين إلى مطلق. من معين إلى معين، ومن مطلق إلى معين، ومن معين إلى مطلق. معين إلى من معين إلى معين، مثل الفرضين ظهر وعصر، مثل سنة الراتبة وسنة الضحى، هذا من معين عندهم إلى معين، ولم ينظروا إلى ماذا؟ إلى الأدنى والأعلى. أو من مطلق إلى معين، مثل مطلق النفل المطلق، ثم تذكر أثناء ذلك أنه لم يصلي الظهر أو لم يصلي نافلة أو سنة الفجر، هذا من مطلق إلى معين، أو من معين إلى مطلق. الصحيح أن في القسمين الأولين أنه لا يصح منه الانتقال، لأن النية لابد أن تكون في أول العمل، وهذا الذي قد كبر ثم دخل في ما دخل فيه فإنه قد كان في أول صلاته على نية وفي أثناء صلاته على نية أخرى، وكل من الصلاتين لا بد فيها من تعيين إيش؟ النية. وأما القسم الثالث أنه المعين إلى مطلق فإنه يصح، فإنه يصح أن يقلب النية فيها، أن يكون قد نوى صيام الست من شوال ثم في أثناء الصيام تذكر أنه قد أكمل صيامها، تذكر أنه قد أكمل صيامها، فيقول سأقلبها إلى نفل ماذا؟ مطلق. تصح هذه النية، تصح هذه النية. وقالوا إذا كنا في الصيام خاصة قد جوزنا أن ينوي الصيام من أثناء النهار، فمن باب أولى أن نجوز له أن ينتقل من صيام معين إلى صيام مطلق. قالوا ولا بأس، ولا بأس، ولا بأس بذلك. وهذا هو ترجيح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل. لذلك نقول القاعدة في هذا، من معين إلى معين لا يصح، ومن مطلق إلى معين لا يصح، ومن معين إلى مطلق فإنه يصح. قالوا لأن النية شرط، والشرط لا بد أن يكون قبل العبادة المعينة، ولو قلنا أيضا أن النية ركن كذلك لا بد أن يكون الركن مقارنا للفعل ولفعل العبادة. ولكن في قضية من معين إلى مطلق ليس على إطلاقه، فإن هناك مستثنيات عند أهل العلم رحمهم الله. مثاله إنسان دخل في جماعة ثم أراد أن يقلب نيته إلى نفل المطلق، نقول له لا يصح لك ذلك. لما؟ لتفويتك صلاة الجماعة، لتفويتك صلاة الجماعة. فنقول له لا يصح منك ذلك، لأنه لا مصلحة في الظاهر من هذا الأمر، حتى وإن أردت مزيد ثواب فإن ذلك يخالف ما جاء في الشرع، من جهة أنك لا بد أن تكون في صلاة جماعة، وهذا الذي يريد أن ينتقل من معين إلى مطلق في الجماعة فإن فيه تفويت لصلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة. كذلك الأمر الثاني، إذا كانت صلاته هذه في آخر الوقت، فلو قلب من معين إلى نفل كانت صلاته المعين بعد ذلك متى؟ في خارج الوقت، فلا يصح منه ذلك أيضا ولا يجوز. فهم لما أطلقوا من معين إلى مطلق لم يطلقوا ذلك، وإنما قيدوه بقيود، ومنها إذا كان في صلاة جماعة فإنه لا يقلب، كذلك إذا كان في آخر الوقت ولا يدرك من الوقت شيء فإنه كذلك قالوا لا يقلب. من المسائل الغريبة التي عند من كتب في القواعد، ذكر مسألة مدرجة تحت الأمور بمقاصدها، قال عن القهوة، وذلك في أول ظهورها، ذكر عن بعض أهل العلم أن من شرب القهوة ليستعين بها على السهر الحرام حرمنا عليه هذا الشرط. من شرب القهوة ليستعين بها على السهر المحرم حرمنا عليه هذا الشرب. ذكروا مستثنيات لهذه القاعدة الفقهية، وهي مستثنيات مهمة، لو اعتمر أو حج، من لم يحج عن نفسه للغير، لو اعتمر أو حج من لم يحج عن نفسه للغير. إنسان والده توفي ثم جاء من بلاده وهو أصلا لم يحج، ونوى عن والده الحج وهو لم يحج، فهل يقع هذا الحج له أو يقع لوالده؟ يقع الحج عن نفسه مع أنه لم ينوه لنفسه، كما أفتى بذلك جماعات من أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد، فإنه مما يعني يفتي به، وهو كذلك هو من أقوال أهل العلم، أن من نوى الحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه أنه يقع له هو. كذلك قالوا من وقف في عرفة ولم يدري أنها عرفة فإن حجه صحيح. وهذه من المسائل المستثنات، ولا تدخل في الأمور بمقاصدها. القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، ونختم بها، القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة قواعد كثيرة، وقد ذكرنا نحن في ثنايا شرحنا لا ثواب إلا بنية، وقواعد أخرى لا تردد مع النية. كذلك من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، وهي أشهر القواعد، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. فهذه قاعدة مندرجة تحت القاعدة الأم التي هي أمور بمقاصدها، لأن هذه القاعدة فيها إرجاع إلى نية العاقد وقصده، لا إلى لفظه. وهذه القاعدة عند الجمهور من أهل العلم رحمهم الله عز وجل معتبرة، وأما الشافعية فإنهم اعتبروا ظاهر العقود وقالوا الاعتبار عندنا بظاهر العقود لا بما ينويه العاقدان. لكن الذي عليه الجمهور أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. لكن يقول ابن قدامة رحمه الله: إذا نطق بغير ما نواه انعقد ما نواه دون ما لفظ به. إذا نطق بغير ما نواه انعقد ما نواه دون ما لفظ به. فالمراد أن الاعتبار والمؤاخذة بما هو مراد بالفعل من العاقد دون ظاهر اللفظ. وقد تكلم عن هذه المسألة ابن القيم رحمه الله عز وجل في وقال رادا على من يعتبر الألفاظ دون المقاصد، قال: وكيف يقدم اعتبار اللفظ الذي قد ظهر كل الظهور أن المراد خلافه. ثم ذكر كلاما ودلل على ذلك رحمه الله عز وجل. فالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. من فروع هذه القاعدة: لو قال إنسان وهبتك هذا بعشرة، ووهبتك هذا بعشرة ريالات، فهذا بيع وليس هبة. وهذا بيع وليس هبة، حتى وإن كان فيه لفظ الهبة، حتى وإن كان فيه لفظ الهبة، فإن هذه العبرة بالعقود في العقود للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني. فقوله وهبتك هذه بعشرة فهذا بيع وليس هبة، لأن فيه ماذا؟ فيه معاوضة. فحتى ولو تلفظ بالهبة فإن ذلك بيع. كذلك لو قال وهبتك هذه السيارة على أن تعطيني سيارتك، فهذه كذلك بيع وليست هبة، أن فيه معاوضة مال بمال، فيه معاوضة مال بمال. ومعلوم أن البيع هو المعاوضة المال بالمال، سواء كان المال مالا يعني كما يقال نقدا، أو كان يعني متاعا أو غير ذلك، لأن المال هو كل ما يتمول به، لكن لو قال بعتك سيارة بسيارتين، هل هذا ربا؟ لا، ليس ربا، لأن السيارات إنما من قبيل المعدودات وليس من قبيل المكيلات أو الموزونات أو من قبيل النقديات أو الثمنيات على الخلاف علة الربا. لكن الصحيح أن السيارات من قبيل المعدودات، سيارة بسيارتين فإن ذلك لا بأس. أبيعك سيارة بسيارتين وتعطيني ماذا؟ الفرق، كذلك هذا لا بأس به، لأن هذا كله من قبيل المعدودات ولا يدخل في باب الربويات. كذلك من الفروع على هذه القاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني: إذا أتى بإحدى كنايات الطلاق ونوى الطلاق وقع. إذا أتى بإحدى كنايات الطلاق ونوى الطلاق وقع، فإن قال لم أنوه لم يقع. فإن قال لم أنوه لم يقع. الطلاق إما أن يكون طلاقا ماذا؟ صريح، أو يكون من باب الكنايات، إلحقي بأهلك، هذه من باب الكنايات، إلى آخر ما ذكره أهل العلم رحمهم الله في باب الكنايات. قال أهل العلم: فإن قال لم أنوه لم يقع الطلاق، لم يقع الطلاق وإن كان من باب الكنايات، إلا أن ينوي الطلاق فإنه تطلق زوجته. كذلك مسائل أخرى قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله عز وجل تحت هذه القاعدة. كذلك من القواعد المندرجة النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص، وهذه القاعدة عند الجمهور صحيحة، عند المالكية والحنابلة وعند بعض الحنفية، ومنعها الشافعية وبعض الحنفية. لكن نمشي على قول الجمهور أن النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. معنى هذه القاعدة وبالمثال يتضح المقال: لو حلف شخص لا يكلم أحدا ونوى أن لا يكلم زيدا. لو حلف شخص قال والله لا أكلمكم وقصد بها وقال لا أكلم أحدا من الناس، وقصد بذلك من؟ معين، قصد من؟ زيد. قالوا لو نوى شخص أن لا يكلم أحدا ونوى أن لا يكلم زيدا فقط فإنه لا يحنث لو كلم غير زيد، فإنه لا يحنث لو كلم غير زيد، لأن النية في اليمين تخصص اللفظ العام، في لفظه إيش؟ عمم، وفي نيته خصص، في لفظه عمم وفي نيته خصص. فقالوا النية في اليمين تخصص اللفظ العام فلا يحنث. كذلك لو نوى ألا يأكل اللحم، لو حلف ألا يأكل اللحم وقصد في نيته لحم الغنم، قال والله لا أكل لحما، ونوى ماذا؟ لحم الغنم. قالوا فلو أكل لحم إبل، فقالوا النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. لو حلف شخص ألا يشرب ماء فلان من عطش، هذا عام ولا خاص؟ خاص. حسنتم. لو حلف شخص ألا يشرب ماء فلان من عطش ونوى ألا ينتفع منه بشيء، ونوى ألا ينتفع منه شيء، فإذا انتفع منه بشيء يحنث؟ ها؟ نعم يحنث، وإن لم يكن ماء، لأن نيته عامة والنية في اليمين تعمم اللفظ الخاص. لو حلف شخص، وهذا كثير يحصل في باب اليمين، لو حلف شخص ألا يدخل هذا البيت بيتا معينا ونوى هجران أهل هذا البيت مطلقا، النية عامة ولا خاصة؟ عامة. ثم دخل بيتا آخر لهم فعليه ماذا؟ أنه يحنث. لو قال لا أدخل هذا البيت وقصد بيتا معينا فيه وتلفظ بيت معين أثناء الحلف، ولكن كان قصده ماذا؟ أنه لا يدخل أي بيت لهم، فإنه لو دخل بيتا آخر لهم فكذلك يقول أنه يحنث، لأن النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. فهذه بعض المسائل المندرجة في والقواعد المندرجة والمباحث المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتقل للقاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة هي القاعدة الأم، المشقة تجلب التيسير، هي القاعدة الأم لهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ. قال القاعدة الثانية ويدخل تحتها ثلاث قواعد، ذكر الضرورات تبيح المحظورات، هذه القواعد الثلاث داخلة تحت قاعدة إيش؟ المشقة تجلب تيسير. نأخذ القاعدة الأم ثم نرجع إلى القواعد المندرجة. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير. ما معنى هذه القاعدة؟ كما ذكرنا في الأمور بمقاصدها أنها يذكر معناها بالنظر إلى شقيها، ويذكر معناها بالنظر إلى كونها مركبا إضافيا. أما بالنظر إلى شقيها، المشقة أو إلى ألفاظها، المشقة من شق عليه الشيء يشق مشقة أو شقا إذا أتعبه وأجهده وعناه، كقول الله سبحانه وتعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا. نعم. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لولا أن أشق على على أمتي لأمرتهم بالسواك. الحديث المشقة يعني الذي فيها تعب وفيها جهد، جهد تجلب من الجلب، وهو سوق الشيء من موضع إلى موضع، من الجلب وهو سوق الشيء من موضع إلى موضع. ومنه نهيه صلوات ربي وسلامه عليه عن تلقي الجلب. التيسير أي التسهيل والتخفيف. ومعنى القاعدة بكونها قاعدة وكونها يعني بإضافتها إلى بعضها البعض، هذه القاعدة من أوضح الأدلة على رفع الحرج كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهي تفيد أن ما يحصل على المكلف من مشقة فإن هذه المشقة توجب له التسهيل والتخفيف. وإن شئت فقل في معنى القاعدة أن الأصل في الأحكام الشرعية أن تفعل وتطبق ويعمل بها وفق ما أمر به الشرع، غير أن هذا العمل وهذا الفعل مناط بالقدرة والاستطاعة على التطبيق، فمتى لم توجد القدرة والاستطاعة فإن الأمر يرفع على المكلف إما رفعا كليا أو رفعا جزئيا. بعض أهل العلم عبر عن هذه القاعدة بقوله التعسير سبب للتيسير، التعسير سبب للتيسير، وذكر أن هذا اللفظ أولى لأنه لم يأتي في الشريعة نفي المشقة وإنما أتى في الشريعة رفع العسر، فقالوا إن التعبير بهذا أولى. وقال بعض أهل العلم كذلك بمعنى هذه القاعدة قول الشافعي رحمه الله عز وجل إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، فهذا معنى هذه القاعدة. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى وذلك لأن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل لقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه أدلة القاعدة. نعم. فالأمور نوعان، نوع لا يطيقه المكلفون فهذا لا يكلفهم الله به لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذلك الشريعة لم تأتي بتكليف ما لا يطاق، الشريعة لم تأتي بتكليف ما لا يطاق. نعم. قال نوع يطيقونه ولا يكلفهم فعله ولا تركه لكونه لا تقتضيه الحكمة الإلهية. نعم. وما اقتضت الحكمة الإلهية أمرهم به أو نهيهم عنه، فإذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر من الأمور فلا بد أن يقع فيه التخفيف والتيسير إما بإسقاطه كله أو إسقاط بعضه. وهذه أسباب التخفيف عند العلماء سوف نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه. والتيمم على الصحيح أنه رافع للحدث رفعا مؤقتا، رفعا مؤقتا. نعم. والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النافلة مطلقا. عند مشقة القيام في الفرض، مع أن القيام إيش؟ ركن، مع أن القيام ركن، فالقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض هذا من التخفيف، وفي النافلة مطلقة، يعني حتى ولو كان بدون مشقة فإن ذلك يصح في النافلة أن تصلي ماذا؟ جالسا. نعم. وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر وغيرها. ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة. انظروا في أعذار الجمعة والجماعة صلاة أهل الأعذار في كتاب المغني ابن قدامة، فإنه ينبغي على المتفقه أن ينظر كلام ابن قدامة رحمه الله عز وجل في صلاة أهل الأعذار في كتاب المغني. نعم. وتعجيل الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل بالمضنون لمشقة الاطلاع على اليقين. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل، ذكر أدلة لهذه القاعدة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كذلك في قول الله سبحانه وتعالى وهو كذلك من أدلة هذه القاعدة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، كذلك من أدلة هذه القاعدة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كذلك من أدلة هذه القاعدة في التخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، كذلك هذا من أدلة هذه القاعدة، وأن المشقة تجلب التيسير. كذلك قالوا من أدلة هذه القاعدة تخفيف 50 صلاة في ليلة الإسراء إلى 5 صلوات. كذلك في السنة في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث: لو اقتصر على يسر لصدق على من يسر مرة وعسر كثيرا. يسر لو اقتصر في قوله صلوات ربي وسلامه عليه على يسر لصدق على من يسر مرة وعسر كثيرا، فقال: ولا تعسروا، قال لنفي التعسير في جميع الأحوال، نفي التعسير في جميع الأحوال، وهذا من جوامع كلمه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من الأحاديث بعثت بالحنيفية السمحة. كذلك قال أهل العلم ويدل على هذه القاعدة استقراء أحكام الشريعة، فإنها بفضل الله ومنته يسيرة وسهلة وتحقق مصالح العباد. قال العلماء رحمهم الله: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته، ولكن هذه التخفيفات وهذا الحرج مدفوع بالنص، فإذا وجد الإنسان حرج وهذا الحرج وهذه المشقة تخالف النص فالأخذ بماذا؟ بالنص، الأخذ بالنص، لأن بعض الناس قد يرى أن كل مشقة ماذا؟ لابد فيها من تيسير، كما ما يعني جاءنا من فتاوى وبعض الأمور في التيسيرات في إيش؟ في الحج، فإنهم نظروا إلى بعض المشقات التي تحصل في الحج ثم بعد ذلك أخذوا بباب التيسير، وجمعوا للناس كتبا افعل ولا حج أو بعض ذلك، وأردت اللفظ أنا، لأنك إذا طبقت ما فيه فإنه افعل ولا حج، قد تركت شيئا كثيرا من الواجبات، تركت شيئا كثيرا من الأمور التي هي من شروط الحج، فهذا الذي طبق هذا أخذ من هذا مذهب الحنفية، هذا مذهب المالكية، هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الشافعية، ثم بعد ذلك ألف كتابا افعل ولا حج. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله عز وجل أن من تبع الرخص فقد تزندق، لذلك بعض الولاة جمع له بعض الناس كتابا في الرخص، فلما رآه قيل هذا كتاب في الزندقة، قيل هذا كتاب في الزندقة، فالرخص ليست على كل حال هي ممدوحة في الشريعة، كما أن تتبع المشقة ليس كذلك ممدوح في الشريعة. تتبع المشقة أن مثلا يحج حافي ويقول أريد هذا أجرا أكثر، هذا ليس مقصودا في الشريعة أبدا، وإنما المشقة يذكرها أهل العلم رحمهم الله ويذكرها الفقهاء رحمهم الله عز وجل هي المشقة التي تابعة للعمل وليست مشقة مقصودة خارجة عن العمل، مشقة تابعة للعمل، حججت وتعبت هذه مأجور عليها، لكأنك تحدث مشقات في العبادة حتى تؤجر على المشقة فإن ذلك ليس من مقصود الشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: كثير ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل. كثير أو كثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب، هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه العسر. وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم. ثم قال: وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا مقربا إلى الله لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد، وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم. فالمشقة لا يقصدها الإنسان، ولكن إذا كانت مشقة تابعة للعمل فإن أجرك على قدر نصبك. أما إن إنسان يذهب يعني يذهب إلى أمور يمشي حافي، يمشي في الشمس، لا يستظل، هذه كلها الشريعة قد إيش جاءت بالنهي عنها، هذه كلها الشريعة قد جاءت بالنهي عنها. ذلك كلام شيخ الإسلام، قال هنا: كثير ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. فإذا كان جاءت مشقة أثناء العمل فإنك مأجور على ذلك. إنسان يصلي في حر مسجد حار، وإنسان يصلي في مسجد بارد، فإن قد يكون ذاك الذي في الحر لم يتعمد إيش أن يكون يصلي في مكان حار، لا، هو يصلي قد جاء هذا الأمر، فتكون الثواب على قدر المشقة والتعب. فعندنا في هذا الأمر عندنا طرفان ووسط، طرف يدعو إلى التيسير مطلقا وطرف يدعو إلى المشقة مطلقا. وأما أهل السنة والذين يبنون الفقه على الكتاب والسنة فإنهم المشقة تجلب التيسير، فإذا كان هناك مشقة زائدة وفيها حرج على المشقة المعتادة على العبد فإن ذلك جالب لي للتيسير. كذلك لا يتبع الرخص، بعض الناس عندهم من الأدلة الخلاف، عندهم من الأدلة الخلاف، قالوا: ودليلنا هو الخلاف، فجعلوا الخلاف ماذا؟ دليلا، وهذا من أبطل الباطل. قالوا: اختلف الفقهاء إلى قولين، إن الفخذ عورة والفخذ ليس بعورة، والصحيح أن الفخذ ليس بعورة لأن المسألة قد اختلف إيش فيها، هذا باطل. فليس الخلاف دليلا أبدا، وإنما الدليل هو الذي يرفع الخلاف. فالعبرة بماذا؟ بالأدلة، وليس العبرة بإيش؟ بذكر الخلاف في معرض الأدلة، هذا من أبطل الباطل، وهذا ينتهجه بعض دعاة التيسير وهذا غلط. فإن الخلاف قبل الدليل أو الدليل قبل الخلاف، بلا شك أن الدليل قبل الخلاف، العبرة بالدليل، ولا يجعل الخلاف دليلا إلا من خالف نصوص الكتاب والسنة، فإن العلم معرفة الحق بدليله، ولم يكن الخلاف دليلا في يوم ما. بل إن شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله لما يذكر مراعاة للخلاف قال: وهذا تعليل ماذا؟ عليل، وهذا تعليل عليل. فلا تكون المرجحات في المسائل العلمية حتى لو كان في المشقة أو كان في إيش؟ في التيسير مراعاة للخلاف. قد يكون في بعض الأحيان العمل بإيش؟ بالاحتياط، ولكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المتقرر في الشريعة أن العمل بالاحتياط ليس بواجب ولا محرم. ومن المتقرر في الشريعة أن العمل بالاحتياط ليس بواجب ولا محرم، فلا يقول الرجل ونعمل بالاحتياط وجوبا، هذا غلط. ونعمل بالاحتياط وجوبا، هذا غلط. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن المتقرر في الشريعة أن العمل بالاحتياط ليس بواجب ولا محرم. فهذه المسائل التي ذكرناها في المشقة وفي الزيادة كذلك مع التيسير ودعاة التيسير، فإن الطالب ينبغي أن يضبط هذه المسائل ضبطا يعني مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى فهم السلف الصالح. لذا كثير من أهل العلم رحمهم الله يرجحون في مسألة الحائض، هو قول جماهير أهل العلم أن الحائض لو حاضت وخشيت الرفقة أنها ماذا؟ تبقى ولا تطوف، وهي إذا لم تطوف طواف الإفاضة لا تطوف وهي ماذا؟ وهي حائض. شيخ الإسلام يرى أن ذلك فيه مشقة على الرفقة فإن تطوف. قالوا من الأدلة الجماهير، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في حديث صفية لما قيل إن صفية ماذا؟ حائض، ماذا قال؟ عقرى حلقة أحابستنا هي. أراد أن يتوقف هو من معه، وقد ذكر أهل العلم أنه حج معه كم؟ 120,000، فمعه كثير، أراد أن يتوقف هو ومعه، قال أحابستنا هي. بعض المفتين يفتي بالتيسير في أقل الأمور، وهذا غلط، فإن المنبغي أن ينبه الناس على أدلة الشرعية، ينبه الناس على الأحكام الشرعية. قد يكون هناك وقائع تقع، قد يرى المفتي أن في هذا الأمر يسهل فيه مع المستفتي، مثل الوقائع التي تكون بعد الفعل، الوقائع التي تكون بعد الفعل. لكنه الذي ينبغي أن يشهر ويجب أن يشهر هو الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية التي هي أدلة مبنية على الكتاب والسنة. أما أن يعمم الحكم بالمشاق دون دليل، أو يعمم الحكم بالتيسير دون دليل، فإن ذلك مخالف للشريعة التي قد جاءت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. المشقة التي تجلب التيسير لها أسباب، وإن شئت فقل أسباب التخفيف. ذكر ابن نجيم الحنفي 7 أسباب. السبب الأول السفر، فإن السفر من أسباب التخفيف، ومنه قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين والفطر في السفر وغير ذلك. العلماء اختلفوا هل يترخص في السفر إذا كان السفر معصية، على أقوال، والمشهور عند أهل العلم أنه لا يترخص برخص السفر إذا كان سفر معصية، وقالوا قاعدة أن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذه القاعدة لم يتفق عليها أهل العلم، فإنهم قالوا إن الأمر منفك بين السفر وبين المعصية، بين السفر وبين المعصية، والكلام فيها طويل، لكن نأخذ فقط أمثلة، والأمثلة المراد بها التقريب، الأمثلة المراد بها التقريب وليست بها المراد بها الترجيح، خاصة في مثل القواعد الفقهية. لسنا نحن في مسألة درس فقه أو درس يعني فقه حديث حتى نذكر الأدلة ونذكر الاعتراضات ونذكر الترجيحات، وإنما مثل هذه المسائل في القواعد الفقهية في أصول الفقه، فإن الغالب للشارح أن يذكر التمثيل للتقريب وليس للتقرير، التمثيل للتقريب وليس للتقرير والترجيح. السبب الثاني الإكراه، قد خفف الله سبحانه وتعالى به عن المكره. والإكراه على قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. وكلام الفقهاء وكلام أهل القواعد في الإكراه إنما هو في الإكراه إيش؟ الملجئ، إنما هو في الإكراه الملجئ. وضابط الإكراه الملجئ ما توفر فيه ما يلي: أولا أن يخشى فيه على النفس أو على عضو منه، فلو قال قائل من الناس لا تصلي وإلا سوف أضربك بهذا المنديل كذا، هذا إكراه ملجئ؟ لا، ليس إكراها ملجئ. يقول والله فلان يعني قال لا تصلي ولا سوف أضربك بالمنديل، هذا ليس إكراها ملجئا، ليس إكراها ملجئا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به. ما اسمك؟ هذا عبد الله، جاء إلى أكبر شخص منا طولا وعرضا وقال عبد الله له افعل كذا وإلا سوف أدفعك. قال والله هذا الرجل عبد الله قال لي كذا وكذا، فلا أستطيع أن أصلي. هذا إكراه ملجئ؟ لا، ليس إكراها ملجئ، لأن عبد الله وإن كان لا يستطيع أن يمنع هذا الإنسان عن فعل شيء أو أن يأمره بشيء إلا إذا كان عنده قوة خارقة، ما أدري عاد. فالشاهد أن قالوا أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وعنده قدرة على ذلك. كذلك الشرط الثالث قالوا أن يكون يغلب على ظن المكره تنفيذ المكره ما هدد به، عنده قدرة وقوي وكذلك يخشى على نفسه وعلى عضو من أعضائه. يشترط الشرط الثالث أن يغلب على ظن المكره تنفيذ المكره ما هدد به، فهذا يكون ماذا؟ هذا يكون فيه من أسباب إيش؟ التخفيف في الإكراه الملجئ. فليس كل إكراه يكون ماذا؟ من أسباب التخفيف، فلا بد أن يكون إكراها ملجئا. وقد ذكر العلماء أشياء كثيرة في باب الإكراه، مثل من أكره على الزنا، من أكره على الزنا. ويقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد لا يتصور هذه المسألة، قال لأن مع الإكراه والخوف قد لا ينتشر العضو الذكري. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد لا يتصور هذه المسألة يعني تصورا دقيقا، لأن مع الإكراه ومع ذا قد لا يحصل الوطأ، قد لا يحصل الوطأ، لكنه لو حصل فإن هذا يكون ماذا؟ مكره، يكون مكره. وفي إقامة الحدود وعدم إقامة الحدود كلام عند العلماء رحمهم الله عز وجل. كذلك السبب الثالث النسيان، فإن الناس لا إثم عليه. قال أهل العلم لأن تحميله الإثم فيه مشقة عليه وحرج لكونه ناسي، والشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج، وهذا الأمر متعلق بالحقوق الأخروية. وأما الحقوق الدنيوية قالوا فلا يؤثر النسيان عليها إلا في رفع الإثم، وأما في رفع الضمانات للناس إذا مثلا أتلف شيئا ناسيا أو فعل شيئا ناسيا فإن ذلك أو أكل مال غيره ناسيا فيجب عليه بدله. وهنا قاعدة مهمة وضعها الفقهاء رحمهم الله فقالوا واكتبوها: النسيان إنما يؤثر في جعل الموجود معدوما. النسيان إنما يؤثر في جعل الموجود معدوما لا في جعل المعدوم موجودة. النسيان إنما يؤثر في جعل الموجود معدوما لا في جعل المعدوم موجودا. فمن أكل ناسيا كأنه فمن أكل ناسيا وهو صائم كأنه لم يوجد منه فعل الأكل، فهذا الموجود منه الأكل أصبح في حكم ماذا؟ المعدوم، فلا يؤثر. فالنسيان مؤثر، فجعل الموجود هنا وهو الأكل معدومة، فالنسيان هنا مؤثر ومن أسباب التخفيف. لكن في المقابل لا في جعل المعدوم موجودة، من ترك صلاة ناسية فلا يعتبر أنه صلاها فتلزمه هذه الصلاة. من ترك صلاة ناسيا فلا يعتبر أنه صلاها فتلزم هذه الصلاة، فالمعدوم في جعل المعدوم موجودا فلا بد أن يصلي ولو كان ناسيا، ولم نجعل المعدوم موجودا بل يؤمر بإيجاد المعدوم ولو كان ناسيا، يؤمر بإيجاد المعدوم ولو كان ناسيا، فلا يقال ما دامك أنك ناسيا فيكون أنك قد أوجدته، لا، فإن المعدوم لا في جعل المعدوم موجودا. لذلك الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، حتى مع النسيان. من ترك واجبا ناسيا في الحج فيجب عليه الإتيان به أو الإتيان ببدله إذا لم يستطع، لقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما، لأن القاعدة النسيان إنما يؤثر في جعل الموجود معدوما لا في جعل المعدوم موجودة، بالنظر إلى هذه الأدلة. من جامع أهله في نهاية رمضان هل عليه شيء؟ جامع ناسيا طبعا، أما لو جامع متعمدا عالما مختارا مقيما حاضرا مسلما خاليا من الموانع فإنه في مسألة ليس عليه شيء، لا هو ولا على زوجته. متى؟ إذا كان مسلما. إيش شروط وجوب الصوم؟ الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة وأن يكون مقيما والخلو من الموانع، 6 شروط. إنسان توفرت في يد الشروط كلها وفي زوجته، ومع ذلك لم نوجب عليه كفارة، وإنما وجبنا فقط عليه إيش؟ القضاء لهذا اليوم، وليس عليه إثم. هذا من فقه إيش؟ تيسير. ها، ليس ناسيا عالما مختارا، ليس مكرها مختارا. أحسنت، كان مسافرا ثم أقام وقد أفطر في إيش؟ في سفري، وجاء وفقه الله أن تكون امرأتي قد طهرت الآن من حيضها في أثناء النهار، أصبحت ماذا؟ مفطرة. فكل منهما مقيم ومسلم وبالغ. ويقول شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، وهذا من الغاز الفقهية، أن توفر فيه الشروط ومع ذلك لا هو ولا زوجته، يعني أثناء الفعل توفر شروط أثناء الفعل ومع ذلك. وأما الإمساك عن الصيام، إذا كان مفطرا ثم دخل هل يمسك أو لا يمسك؟ الصحيح أنه لا يمسك، لأثر البيهقي عن ابن مسعود من أفطر أول النهار فلا يمسك آخره، كما ثبت عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد ويدل على ذلك، ونبقى على مسألة من جامع ناسيا، بعض أهل العلم يقول أن ذلك غير متصور، فقد يكون هو ناسي ولكن ليس على كل حال تكون هي إيش؟ ناسية. فبعض أهل العلم يستبعد ذلك، لكن لو وقع ذلك فالصحيح أن من جامع أهله ناسيا أنه ليس عليه شيء، لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما رواه الحاكم والطبراني في الأوسط، ورواه البيهقي والدارقطني قبله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا: من أفطر في شهر رمضان ناسيا. ومن من صيغ العموم، هذه أولا. ثانيا: فلا قضاء عليه ولا كفارة، والكفارات لا تكون في الصيام إلا في إيش؟ في الجماع. فهذا الحديث دليل من جهتين على أن من أفطر ناسيا في جماع أنه ليس عليه شيء، أولا في من أفطر صيغة إيش؟ عموم. ثانيا في آخر الحديث: فلا قضاء، لو وقف على هذه لم نأخذ شيء من هذا، قال ولا كفارة، والكفارات في المفسدات لا تكون إلا في إيش؟ إلا في الجماع فقط. فدل من هذا على من جامع أهله ناسيا فإنه لا شيء عليه. السبب الرابع: حتى قضاء ناسي مثل غيرها، قال ولا قضاء عليه ولا كفار الحديث. نعم. السبب الرابع: من أسباب التخفيف الجهل، هو ضد العلم. والجهل على قسمين، إذ هو من أسباب التخفيف: الجهل بالحكم والجهل بالحال. فإذا كان جاهلا بالحكم فإنه ليس عليه شيء، وإن كان كذلك جاهل بالحال كذلك ليس عليه شيء. جاهل بالوقت مثلا وأفطر أو أكل ظانا أن الفجر لم يخرج، فإن هذا كذلك ليس عليه شيء. أو خبره الثقة أن الشمس قد غربت ثم اتضح أن الشمس لم تغرب، فالصحيح أنه كذلك ليس عليه شيء. هذا جهل بالحال، ويدخلون فيها الجهل بالوقت. كذلك الجهل بالحكم فليس عليه شيء. فلو زنى وقال: والله إني لا أعلم أن الزنا حرام، وعلمنا من القرائن أنه لا يعلم ذلك، فلا يقام عليه الحد. ذلك ذكروا في أقضية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وفي رسالة علمية في مجلدين: أقضية الخلفاء الراشدين، رواية ودراية، من أجمل الرسائل في باب أقضية. جاء عن سعيد بن المسيب قال: ذكر الزنا في الشام، فقال رجل: زنيت البارحة. دليل على إيش يا إخواني هذا؟ قال: ذكر الزنا في الشام، فقال رجل: زنيت البارحة. دليل على عدم معرفته بالحكم. لو كان عارفا لسكت، كأنه يقول: طيب إيش فيه؟ ذكر الزنا في الشام، فقال رجل: زنيت البارحة. قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه. قال: ما علمت أن الله حرمه. فكتب بها إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن كان يعلم أن الله حرمه فأقيم عليه الحد، وإن كان لا يعلم فعلموا، فإن عاد فارجموه، فإن عاد فارجموه. وهذا الأثر مال إلى تضعيفه الشيخ الألباني رحمه الله، وابن الملقن في مدن المنير قال: وهذا إسناد صحيح إليه، يعني إلى سعيد بن المسيب. والخلاف في سماع من؟ سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه ولد سعيد لسنتين من خلافة عمر، ولما مات عمر الخطاب كان عمره 8 سنوات. وهو سمع بلا شك خطبة الجابية، لذلك قال حافظ بن حجر في تهذيب التهذيب: وقد وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه، تصريح سعيد بسماعه من عمر. ثم ذكر خطبته على المنبر، فإن كانت هذه خطبة الجابية فإن هذا مشهور، أن سعيدا قد سمع خطبة الجابية من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك يقول الشيخ مقبل: سمع منه خطبة الجابية. وعلى هذا إن لم يصرح بالتحديث نتوقف في قبول حديثه. من المتقدمين من قالوا بقبول رواية سعيد عن عمر، بقبول رواية سعيد عن عمر، وإن لم يصرح بالتحديث قالوا: ما دام أنه قد أدرك فإنه يكون قد يعني أخذ عنه، وإن لم يصرح بالتحديث، خاصة أن سعيد لم يكن معروفا بماذا؟ بالتدليس. فهذا القول كأنه أقرب أن سعيدا ومراسيل، بل أن من يقبل مراسيل كبار الصحابة كبار التابعين يمشي حتى وإن كان في غير سعيد. والكلام في سعيد طويل ابن مسيب، لكن الأقرب العلم عند الله عز وجل هو ثبوت هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك كان الفقهاء رحمهم الله يذكرونه كثيرا. قال ابن قدامة: قال عمر وعلي وعثمان: لا حد إلا على من علمه. لا حد إلا من إلا إلا على من علمه. وبهذا قال عامة أهل العلم. وقال ابن القيم رحمه الله في حديث أبي داود لما اعترفت بالزنا قال: فهل تدري ما الزنا؟ فقال لها فقال فهل تدري فقال له فهل تدري لما اعترف بالزنا قال فهل تدري ما الزنا؟ قال ابن القيم وفيه أن الحد لا يجب على جاهل، لأنه سأله فهل تدري ما الزنا؟ قال وفيه أن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن حكم الزنا. طبعا هذا إذا عرفنا يعني بقراء واضحة، مثل هذا الرجل قال ذكر الزنا فذكرت أني قد زنيت البارحة، فإنه يظهر منه أنه ماذا؟ أنه جاهل لا يدري، أنه جاهل لا يدري. لكن من كان يعيش في يعني كما يقال في المدن وفي أماكن التعليم وأماكن التدريس فإن هذا ليس بعذر، فإن هذا ليس بعذر له، فإما أن يكون جاهل وإما أن يكون ماذا؟ معرض. إما أن يكون جاهل وإما أن يكون معرض عن تعلم العلم. وأنا أذكر هنا مسألة، كثير ما نسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولا نجد من يحضر الدروس إلا من طلاب العلم، إلا طلاب العلم. هذا غلط، الواجب أن يحضر الدروس طلاب العلم ومن كان جاهلا حتى ماذا؟ يتعلم. بعض الناس يظن أن هذا الحديث فقط لطلاب العلم، وأما العامي فإن ليس له علاقة بالطلب، وليس له علاقة بمعرفة التوحيد ولا معرفة أحكام التوحيد ولا معرفة أحكام الطهارة ولا الصلاة ولا الصيام ولا الحج إذا أراد أن يحج ولا العمرة إذا أراد أن يعتمر. أبدا، يرى الطلاب يدخلون على المساجد معهم الكتب وكأنه هو ليس مقصودا بدرس توحيد أو بدرس طهارة أو بدرس يعني صيام أبدا، بل قد ينكر على هؤلاء ماذا؟ الطلاب. ونبينا صلوات ربه يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالواجب على العبد المسلم أن يتعلم من دينه فروض الأعيان، هذا واجب عليه وهو آثم، والآثار المتعلقة على هذا الجهل إذا كان جهله عن تفريط وعن إعراض أو كان عن إعراض فإن هذه الآثار تنطبق عليه، هذه الآثار تنطبق عليه. يبقى لنا الجهل بالعقوبة. قال إني أعلم أن الجهل أن الحكم حرام، ولكني أجهل ماذا؟ العقوبة. فهل هذا من أسباب التخفيف؟ الجواب لا. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين في ذلك الرجل الذي جاء قال وقد جامع أهله في نهار رمضان قال هلكت، وفي روايات وأهلكت، وفي بعض الروايات احترقت وأحرقت. قال أهل العلم فهذا دليل على أنه يعلم أن هذا الفعل الذي وقع منه فيه هلاك له، وأن فيه يعني وفيه عقوبة تؤدي إلى الحرق بالنار، وأنه متعرض للنار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة الجماع. فدل من هذا على أن التفريق بين الجهل بالحكم هذا له أبواب، والجهل بالحال هذا له أبواب، وهذا مما يدخل في أسباب التخفيف. وأما الجهل بالعقوبة فإنه تقام عليه العقوبة وإن زعم وإنه لا يعلم العقوبة. كذلك قالوا من الأدلة الدالة على أن الجهل بالحكم لا ينطبق عليه شيء وأنه معذور في الحديث الصحيح في حديث يعلى بن أمية في ذلك الرجل الذي جاء وقد تلطخ بالطيب ولبس الجبة ولبس ما لبسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفتيه ولم يعني يجيب هذا الرجل عن سؤاله حتى نزل عليه الوحي وقال له اصنع في ماذا؟ اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، ولم يأمره بإيش؟ ولم يأمره بكفارات الفدية أو بالفدية، مع أنه أمر كعب لما كان إيش يتساقط عليه القمل ثم حلق شعره. قالوا فدل من هذا إلى أن هذا الرجل لم يكن يعلم إيش الحكم، ذلك سأل. كذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حتى نزل عليه الوحي ثم أجابه، وهذا فيه دليل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه توقف عن الجواب حتى نزل عليه الوحي. فالواجب علينا نحن معاشر طلاب العلم إذا كان ليس عندنا علم نتوقف عن الجواب حتى نرجع ونراجع ثم نفتي ونتكلم ونذاكر وندرس. أما أن نتكلم في كل شيء وليس عندنا شيء فإن ذلك يخالف هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك هنا مسألة في الحج، قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. أخذ من هذه اللفظة بعض أهل العلم أن طواف الوداع على المعتمر لقوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. أخذ بعض أهل العلم هذه اللفظة طواف الوداع على على على المعتمر، إن الصحيح أن المقصود بالحديث اصنع في عمرتك من التروكات ما أنت صانع في حجك، لأن سياق الحديث ماذا؟ في التروكات، وأنك اترك الطيب واترك كذا واترك كذا كما أنك صانع ذلك في حجك. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي يفتي به شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ حسن عباد، من جهة أنه ليس على المعتمر طواف وداع. السبب الخامس المرض. فالمريض يخفف عليه، فإذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، فإن عجز عن القعود يصلي مستلقيا، فإن عجز أومأ إيماء. بعض الناس إذا أومأ في الصلاة، وهذا غلط، مثلا يكون مريض ما يستطيع أن يقوم فيصلي ماذا؟ جالسا، لا يؤمي إيماء برأسه وإنما يؤمي إيماء بكل جسده، وهذا غلط. فإن الشريعة في الأحاديث التي جاءت فيه إنما الإيماء بيش؟ بالرأس، يؤمي بالرأس للركوع ويؤمي أكثر لماذا؟ للسجود. وفي الشريعة أن يؤمي كذا ثم يأتي إلى أقل. ذلك رأيت شيخنا الشيخ عبيد الجابري مطبق لذلك جزاه الله خيرا، وهو فقيه أن الإيماء لا يكون بالجسد، وإنما الإيماء كما صحت في الروايات إنما تكون بهذا، إنما تكون بالرأس، إنما تكون بالرأس، يؤمي إيماء برأسه الركوع كما يقال إلى درجة معينة، ثم السجود إلى أخفض، إلى أخفض منها، إلى أخفض، إلى أخفض، إلى أخفض منها. فإن عجز أو مع إيماء. كذلك من المسائل التي يعجز فيها، مسائل الفروع تحت هذا، مثاله ما يكون في الحج، يكون في طواف الوداع مثلا، والحج في طواف الوداع قد وأنت تطوف تتوقف عن إيش؟ عن الحركة مع شدة الزحام، خاصة في اليوم الثاني عشر أو في أوائل يعني بعد الزوال في أوائل الثالث عشر، يكون وأنت تطوف قد يؤذن ليش؟ يؤذن العصر، ثم يقام للعصر والناس ما زالوا في الطواف، من كثرتهم لا تستطيع أن تسجد ولا تستطيع أن تركع، ما تفعل؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا ثلاث أقوال، منهم من أو أربعة أقوال، منهم من يعني أو نذكر الثلاث، منهم من قال أنه لا يصلي، أنه مطالب بالركوع والسجود، ومنهم من قال يسجد على ويركع على من أمامه، قالوا وذلك سجود على عضو، جاءت الشريعة بالنهي على سجود على الأعضاء. قول الثالث قال يؤمي إيماء هو الصحيح، وترجيح شيخ الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أنه لم يستطيع القيام في يعني في صلاته، فيقول الشيخ يؤمي إيماء. وبعض أهل العلم قال يتوقف، فإذا انتهى من الصلاة والناس في سعة يصلي ويرجع، يصلي ويرجع. وهذا كذلك مسألة أخذناها هنا في العجز، وهو في الإيماء. كذلك العجز عن الصيام يفطر، والمريض له أحوال في الصيام. الحال الأول لا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز له أن يفطر. وإن كان بعض أهل العلم يقول بأنه يجوز له الفطر لعموم قول الله تعالى ومن كان مريضا، قال وهذا مريض حتى وإن كان يسيرا. قال ابن قدامة رحمه الله حكي عن بعض السلف أنه أباح الفطرة بكل مرض حتى من وجع الأصبع والضرس بعموم الآية، وهذا القول مروي عن ابن سيرين رحمه الله عز وجل. هذا القول مروي عن ابن سيرين رحمه الله أنه كان يفطر من أقل مرض، سواء كان وجع في الضرس أو وجع في أصبع، حتى وإن لم يكن متأثرا، لعموم قوله ومن كان مريضا. قال البخاري: اعتللت بنيسابور علة خفيفة، وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن رهاوي مع نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. فقال: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. قلت: حدثنا عبدان عن ابن مبارك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا. قال البخاري: وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق. هذا الحديث يعني الأثر لم يكن عند إسحاق. فبعض أهل العلم يرى أنه أي مرض فإنه يصح له أن يفطر، وذكر ما ذكرنا لكم من قول ابن سيرين وقول البخاري وقول كذلك إسحاق وقول عطاء، ولكننا نقول إن هذا الحكم معلل بعلة، ألا وهي أن يكون الفطر أرفق به وأن الصيام يشق عليه، فنقول له أفطر. هذا هو الصحيح وقول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. الحالة الثانية أن يكون يشق على المريض الصوم ولا يضره، يشق على المريض الصوم ولا يضره، في مشقة زائدة لكن لا يضره، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر أخذا بالرخصة. هذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر أخذا بالرخصة. الحال الثالث أن يكون يشق عليه الصوم ويضره، أن يشق عليه الصوم ويضره، كرجل مصاب بمرض الكليتين، أو رجل عنده السكر ويخشى من النزول عليه ثم الإغماءات وما أشبه ذلك ويضره هذا الصوم، فالصوم عليه حرام. قال أهل العلم: الصوم عليه حرام، وهذه العبادة تحرم عليه. ذلك يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشق عليهم الصوم ربما يضرهم، ولكنهم يأبون إلا أن يفطروا، فنقول إن هؤلاء قد أخطأوا، حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ولم يقبلوا رخصته وأضروا بأنفسهم، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. السبب السادس: العسر وعموم البلوى. هذا مهم، العسر وعموم البلوى، والمراد به ما لا يمكن التحرز عنه عند أكثر الناس، فإذا كان من هذا النوع فلا يلزم المكلف التزامه. من ذلك الصور التي على بعض المواد الغذائية، على الجبن، على بعض المواد تجي الصور، فهل يلزم المكلف بهذه الكثرة أنه كلما يعني وجد صورة في جبن أو في يعني معلبات أو في بعض الأدوات التنظيف أو بكعث كذا أن يمسح هذه الصور؟ فإن ذلك لو فعله أفضل، لكن من جهة الإلزام لا يلزمه. قال أهل العلم: لعموم البلوى، كما قال أهل العلم رحمهم الله، مما ذكر ذلك أيضا شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى ورعى. فهناك أمور إذا عمت البلوى فإنه لا يلزم الإنسان شيء ويعسر عليه تطبيق ما جاءت به الشريعة، ولكن القول بالأفضلية بلا شك، القول بالأفضلية بلا شك. كذلك رذاذ البول الذي لا يرى لصعوبة التحرز منه، هذا أمر يعم به البلوى، فإن هذا مما يعسر، فجاء فيه التخفيف. السبب السابع والأخير: النقص، وهو لغة الضعف، والنقص هو عدم الكمال. قد خفف الله عمن كان فيه شيء من النقص، ومن ذلك من كان غائب العقل، والعبد والمرأة، فإن قد جاء التخفيف لهؤلاء في مسائل في الشريعة مثل العبد قد جاء تخفيف فيه في وجوب الجمعة والجماعات عنه، كذلك المرأة لضعفها قد جاء فيها التخفيف في الصيام وفي الصلاة في أثناء حيضها وحال نفاسها، ذلك عدم وجوب الجمعة والجماعات عليها، ذلك قال وسلم أحرج عليكم في أحرج عليكم في الضعيفين المرأة واليتيم، أحرج عليكم في الضعيفين المرأة واليتيم. لذلك بلا شك أن هناك مسائل يخالف الرجل فيها فيه المرأة، والله يقول وليس الذكر كالأنثى، بعض الناس يريد أن يجعل المرأة كالرجل في كل شيء، وهذا في الأحكام الشرعية بلا شك أنهما متساويان إلا بدليل، لكن في بعض الأمور التي ليس الرجل كالمرأة وليس المرأة كالرجل فإن ذلك من المحال أن يكون الرجل كالمرأة أو المرأة كالرجل، فهما مخلوقان مختلفان، هذه امرأة وهذا رجل. أريد أن يدخل المرأة في الاختلاط وهي يقول كالرجل، يدخل المرأة في أمور كثيرة هي من أمور الرجال، وهذا الأمر في الصناعات، في صناعة الأرصفة، في صناعة الشوارع والطرقات، تجد هذه المرأة كادة، وليست المرأة كالرجل بلا شك، حتى في جسدها وفي قوتها، ذلك يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أحرج عليكم في الضعيفين المرأة واليتيم، المرأة واليتيم. كذلك من الأمور التي فيها مطلقا التخفيف كما سوف يأتينا تخفيف الوسائل كما سوف يأتينا عن الشيخ رحمه الله عز وجل. مسألة ضبط المشاق المقتضية للتخفيف، ضبط المشاق المقتضية للتخفيف. قال السيوطي المشاق على قسمين، قسم الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا كمشقة البرد في الوضوء والغسل، مشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك منه في الحج والجهاد، ومشقة ألم الحدود وقتل الجناه ورجم الزنات، فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات، لا أثر لهذا في إسقاط العبادات في كل الأوقات. قسم الثاني مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، وهي على مراتب. مرتبة الأولى مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على الأنفس والأطراف والأعضاء، الخوف على منافع الأعضاء، فهذه المشقة موجبة ليش؟ التيسير والتخفيف والترخيص قطعا، لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات يفوت بها أمثالها. المرتبة الثانية مشقة خفيفة لا وقع لها، كأدنى وجع في أصبع وأدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف، فهذا لا أثر له ولا التفات إليه، إنسان يعني عنده سوء في مزاجه قال والله اليوم ما أقدر أصلي الجماعة لأن خلق اليوم سيء أو عندي سوء في مزاجي، نقول له أن ذلك لا يؤثر، أن ذلك ليس فيه ترك للجمع وترك الجماعات، فهذا لا أثر له ولا التفات إليه، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها. الثالثة متوسطة بين هاتين المرتبتين، فما دنا من المرتبة العليا أوجب التخفيف، ما قرب ودنا من المرتبة العليا أوجب التخفيف، أو من الدنيا لم يوجب التخفيف، فإذا دنا من المرتبة وقارب الأخرى لم يوجب التخفيف، لم يوجب التخفيف. وما تردد في إلحاقه بأيهما ألحق وليس هناك ضبط لهذه المراتب، فلأنه لا يكون إلا بالتقريب، فإنه لا يكون إلا بالتقريب. والعبد فقيه نفسه، العبد فقيه نفسه. تخفيفات الشرع ستة أنواع كما قال العز بن عبد السلام. الأول تخفيف إسقاط، كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالأعذار. الثاني تخفيف تنقيص، أي نقص من الواجب الأصلي كالقصر في الصلاة بناء على أن الفرض إيش؟ 4 ركعات. الثالث تخفيف إبدال، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، وكإبدال القيام في الصلاة بالقعود أو الاضطجاع والإيماء، وكإبدال الصيام بالإطعام. هذا يسمى تخفيف إيش؟ إبدال. القسم أو النوع الرابع تخفيف تقديم، كجمع التقديم في السفر والمطر، والمرض، وكتقديم الزكاة على الحول إلى غير ذلك. وذكر أمثلة العز، تقديم الكفارة على الحنث، هذا خلاف عند العلماء، هل هي تقديم الكفارة على هل هي معتبرة غير معتبرة، لذلك لم نذكرها. الخامس تخفيف تأخير، جمع التأخير في السفر، وتأخير رمضان للمريض والمسافر، وتأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو نحوه من أعذار الصلاة. السادس تخفيف ترخيص في الأمور التي كانت صعبة ثم سهلها الشارع، كإباحة الميتة وشرب الخمر إذا كان عند الإنسان ماذا؟ إيش؟ غصة أو عطش؟ ها؟ إيش قول؟ لا، الخمر يزيد العطش. فالفقهاء ما يذكرون في أمثلتهم أو أهل القواعد يقولون، ما يقولوا وشرب الخمر عند عدم الماء، غلط، لأن الخمر يزيد ماذا؟ العطش، فلا يذكرون هذا في أمثلتهم، لكن يقولون وشرب الخمر عند غصة، لأن يكون عنده شيء يعني ولا ويخشى الهلاك فإنه يشرب خمرا، لكن إذا كان في مفازة أو في صحراء ثم خشي على نفسه الهلاك ثم شرب الماء ثم شرب الخمر، فإنه يزيد ماذا؟ يزيده عطشا، يزيد مهلكة. لذلك الفقهاء ما يذكرون هذا في أمثلتهم رحمهم الله عز وجل. ما سبب رفع المشقة؟ السبب في رفع المشقة عن المكلفين هو الخوف من الانقطاع عن العبادة أو بعض العبادة لأسباب جميلة. لما جاءت هذه الأمور في الشريعة وهذه القواعد الفقهية؟ قالوا وسبب رفع المشقة عند التعسير أو عند التعسير وجاءت ورفع المشقة جاءت التيسير، قالوا عن المكلفين هو الخوف من الانقطاع عن العبادة أو الانقطاع عن بعض العبادة أو كراهية التكليف أو الخوف من فساد قد يحصل في عقله أو جسده أو ماله أو حاله أو الخوف من التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع. ذلك جاءت مثل هذه القواعد: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ولو نقرأ قراءة فقط القواعد المندرجة حتى نخرج من هذه القاعدة الثانية. نعم، القاعدة الثانية تحت هذه القاعدة قواعد مندرجة. العلماء المشهور عندهم كم؟ ثلاث قواعد. القاعدة الأولى ويدخل تحتها ثلاث قواعد. بعض أهل العلم قال إن هذا المؤلف من الشيخ يعني لم يكن يعني كما يقال قد بيض، وإنما كأنه مسودة، لأنه قال قاعدة الثانية ولم يذكرها، قاعدة الثانية ولم يذكرها، وكأنهم قال بعض أهل العلم كأن هذا المؤلف كان مسودة ولم يكن من الشيخ التبيض لهذه المسودة. نعم، قاعدة الثانية ما هي؟ الحاجات تزيل المكروهات، المشقة تجلب التيسير. وتحت هذه القاعدة ثلاث قواعد. الأولى قال رحمه الله تعالى: والثانية الحاجات تزيل المكروهات، يعني أن لا قبل، في أول شيء القاعدة الثانية ويدخل قال رحمه الله تحتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية. ما هي القاعدة الثانية؟ المشقة تجلب التيسير. يدخل تحتها ثلاث قواعد. الأولى ويدخل تحتها ثلاث قواعد: أحدها الضرورات تبيح المحظورات، أي إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر أو التلف، فإنه يباح له. هذا هو ضابط الضرورة، الخوف على النفس أو التلف لبعض الأعضاء. هذا هو ضابط الضرورة يا إخواني. هناك عندنا ضروريات وحاجيات وكماليات، ضروريات وحاجيات وكماليات. كلام العلماء رحمهم الله في هذه الأبواب المشقة تجلب التيسير إنما هو في ماذا؟ في الضروريات وفي الحاجيات، وأما في الكماليات فإنها كمال. نعم، بذلك بعض من يفتي في زماننا ويقول أن الصحيح في زماننا أن يخرج الإنسان زكاة الفطر ماذا؟ دراهم، وذلك لأن بعض الناس ليس عنده إيش؟ الكماليات. هذا غلط، ليس عنده الكماليات وهذا غلط في الإفتاء. فإن باب يعني إذا كان جوزنا لأحد اضطرارا فليس حتى يأخذ إيش؟ كماليات. عنده الأثاث، له سنة سنتين ثلاث سنوات، والله بأخذ من زكاة الفطر وتقدم لي نقدا حتى أغير إيش؟ الكنب، حتى أغير كذا. لا، البوية لها سنة سنتين وطيبة ونظيفة. هذا كلها من باب إيش يا إخواني؟ كماليات. ومبحثنا في باب الضروريات والحاجيات. نعم، فإذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر أو التلف، هذا هو الضابط، فإنه يباح له فعله لقوله تعالى، وذكرنا هذا. قال: ويدخل تحت هذه القاعدة. ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له، وذلك كأكل الميتة للمضطر، كأكل الميتة للمضطر. والعلماء رحمهم الله عز وجل قالوا في القياس أنه يصار إلى القياس كما يصار إلى أكل الميتة للمضطر، يصار في القياس كما يصار إلى أكل الميتة في المضطر، فلا يصار له إلا عند يعني أمور يحصل له للعبد أن يصار إليها. نعم، كذلك التقليد لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الدليل عند الإنسان وعدم استحضاره له. نعم، وذلك كأكل الميتة وشرب الماء النجس ونحوه. عفوا، القياس هو من الأدلة المتفق عليها، وإنما هو في التقليد. نعم، ونحوه عند الضرورة، وشرب الماء النجس ونحوه عند الضرورة فإنه يجوز. نعم، وكالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة فإنه لا يبطلها. العمل الكثير المتوالي في الصلاة مع إنسان عنده حساسية ويكثر من الحك. بعض الناس قد ينكر عليه، هذا غلط، أن هذا ماذا؟ الحك والعمل الكثير هذا في الضرورة، ضرورة المرض، فلا ينكر على مثل هذا. نعم. وكذلك بعض الناس أنكر على بعض طلاب العلم، وكان هذا الطالب مريض من حساسية وأشياء تجعله ماذا؟ يكثر من يعني الحك في يده أو في ساقه أو في صدره، فقال له إني مريض. نعم. وكذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزمه الفدية، مثل حديث كعب بن عجرة لما اضطر إلى الحلق، نعم، لوجود القمل. وكذلك نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا مع خوف العنة وعدم الطول. نعم. ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره، ما الحكم؟ هذا محرم في الأصل أن يمد يده إلى طعام غيره من غير إذنه، والإذن على قسمين، إما إذن مقالي أو إذن حالي. إذن مقالي أو إذن حالي، تعرف من صاحبك أنه أذن لك إذن ماذا؟ مقال، أنا يعني أعطيك الإذن في أن تأخذ من مالي، أعطيك الإذن أن تأكل من طعامي، هذا يسمى إذن إيش؟ مقالي. أو إذن حالي، تعرف من حاله أنه لا يمنع، فإن مثل هذا كذلك، مثل ما جاء عن أحمد لما طلب منه بعض الناس وهو في مجلس، طلب منه أن يأخذ من الحبر فأنكر عليه أحمد، قال اترك هذا الورع البارد، إن هذا أمر ماذا؟ حال الناس لا يمنعون منه، وحالي كذلك لا أمنع منه. فالإذن على قسمين، إذن مقالي وإذن حالي. نعم. ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه، حتى وإن لم يكن يعرف من حاله، أو يجوز له يتناول لأنه إيش؟ مضطر، ولا رضاه إلا مع اضطرار صاحبه، إلا مع اضطرار صاحبه، أن يكون صاحبه إيش؟ مثله. فالضرر فلا يزال الضرر بالضرر، فلا تزي ضار نفسك بضرر فيحصل الضرر لغيرك. نعم. فلا يزال الضرر بالضرر، إلى غير ذلك من المسائل التي اضطر إليها الإنسان أبيحت، التي إذا اضطر إليها الإنسان أبيحت. ومن الكلام الدائر بين الفقهاء، وهذه مهمة القاعدة، لا محرمة مع اضطرار، يعني يرفع عنك الإثم، لا محرمة مع اضطرار، أي يباح لك مع الضرورة. كذلك ولا واجب مع عدم اقتدار، إنسان ما يستطيع أن يصلي قائما فإن القيام لا يجب عليه لعدم القدرة، ذلك قالوا لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عدم اقتدار. نعم. والثانية الحاجات تزيل المكروهات، وهذه أدنى من الضروريات. نعم. يعني أن كل مكروه فعله إذا احتيج إلى فعله زالت الكراهة، أو كل مكروه تركه إذا احتيج إلى تركه زالت الكراهة، لقول الآيات الواردة في رفع المشقة عن العبد، قال فمنها المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج أو مستعمل بطهارة مستحبة ونحوها. هذا على القول بأنه أصبح ماء مستعملا فلا يطهر به أو يطهر به، ولا الصحيح أن الماء الذي يستعمل أو المتغير من غير ممازج إذا لم يكن ينقله من الطهورية إلى النجاسة يصح الوضوء به بلا كراهة. نعم. فإذا احتاج إلى ذلك المستعمل بطهارة مستحبة ونحوها، الماء المستعمل الصحيح أنه يصح بلا كراهة. نعم. فإذا احتاج إلى استعماله لم يكره، مطلقا لم يكره. نعم. وكذلك الأواني المكروهة والثياب إذا احتاج إليها لم تكره. ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة، ويكره الالتفات في الصلاة وافتراش ذراعيه ساجدا وحركته اليسيرة ونحو ذلك إلا لحاجة. خشي على مصحف إن أدخله إن جعله في الخارج أن يسرق أوراق علم معه خشية من سرقتها، فإن ذلك يدخل ولا كراهة. نعم. فائدة: قد تكون الحاجة سببا لإباحة المحرم إذا كان التحريم خفيفا كالذي يحرم تحريم الوسائل. كالذي يحرم تحريم الوسائل. النظر إلى النساء محرم، ها محرم بلا شك، وتحريم إيش؟ تحريم وسائل. ولكن جوزنا النظر إلى من؟ المخطوبة. جوزنا النظر إلى المخطوبة. هذا هو كلام الشيخ هنا: قد تكون الحاجة سببا لإباحة إيش؟ المحرم، إذا كان المحرم محرم تحريم إيش؟ وسائل. وذكر وبسط المسألة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. نعم. فمن ذلك إباحة لبس الحرير لحاجة مرض أو حكة أو جرب ونحوها. إن تحريم الحرير تحريم وسائل، إباحة بيع العراية خرصا للحاجة إلى رطب إلى آخره. والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية: الضرورة تقدر بقدرها. قلنا أن الضرورات تبيح إيش؟ محظورة. هل أشرب من الخمر حتى تذهب الغصة وزيادة حتى أسكر؟ لا، الضرورات تقدر بإيش؟ بقدرها، فإن زدت وقعت في ماذا؟ في المحرم. نعم. يعني أن المحرم إذا أبيح للضرورة لم يكن بمنزلة مباح مطلقا، بل مقيد بحالة إيش؟ الاضطرار. نعم. بل يتقيد بحالة الاضطرار، فإذا زالت الضرورة وجب الكف لأنه أبيح للضرورة. وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة رجعت الأمر إلى إيش؟ للتحريم. فإذا زالت بقي على حاله، فيدخل في هذا إذا أبيحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به رمقة. ومن هذا أيضا طهارة التيمم وطهارة من به حدث دائم، فإنها تتقيد بالوقت لكونها طهارة ضرورة. وكذلك المكره على الطلاق أو الخلع أو اليمين أو العتق أو البيع أو الإجارة أو الإقرار أو غير ذلك لا يقع منه ما أكره عليه. فإن أكره على شيء من ذلك ففعل أو تصرف بغير ما أكره عليه وقع منه صحيحا. قال: طلق امرأتك تطليقة واحدة، ولا ذبحتك طلقها تطليقة واحدة، ثم بعد شوي طلقها تطليقة إيش؟ ثانية. الأولى لم، والثانية وقعت. نعم. لأنه غير مكره عليه، فهو على حال الضرورة فقط، على حال الإكراه. نعم. مثال إلا إذا كان إنسان كما يقال وده، هذا أمر آخر. نعم. مثال ذلك أن يكره على طلقة واحدة فيطلق أكثر. نعم. أو يكره على طلاق زوجته هند فيطلق زوجته فاطمة، أو يطلق الأربع كلهم. نعم. تعب منهم، أنا أقول لكم كلكم. نعم. أو أكره على بيع داره فباع عبده، أو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار ونحو ذلك، والله أعلم. ونتوقف عند هذا وندخل غدا إن شاء الله في القاعدة الثالثة، والله تعالى أعلم. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.